هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف أعرف أني متبع للهوى وكيف أجعل بيني وبينه وقاية؟ هذا يحتاج لصدق. أولا أن يكون الإنسان صادق النية في تجرده للحق، ثم بعد ذلك يحتاج إلى علم. زن نفسك بالكتاب والسنة، هذه موازين حق وموازين عدل. كل ما تقوله فاعرضه على الكتاب والسنة، وكل ما تدافع عنه أو تنصره فاعرضه على الكتاب والسنة. فإذا كان حقا دلت عليه النصوص فأنت متبع للحق، وإن كان باطلا لا تجد له دليلا وإنما تجاري الناس فيما يخوضون فيه فابتعد عن هذا الأمر، هذا هو الهوى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى ربك يسارع لك في هواك؟ وما معنى قولها رضي الله عنها؟ لعل هذا في مقام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد تزوج بعض النساء فقالت هذا، وهذا على كل حال مما يصدر من بعض النساء ومما يعذر به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في مقام الغيرة التي لا تكتس منها كثير من النساء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بأن له هوى، ولكن ما يصدر في حال الغضب أو في حال أحيانا بعض الأحوال التي يعذر فيها الإنسان فإنه يعذر في مثل هذا المقام. وعائشة رضي الله عنها من هي من هي في الفضل والعلم والصدق والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رضي الله عنها وعن أبيها فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ندعي فيهم العصمة، ولكن إن صدر منهم شيء يسير فهو مغمور في حسناتهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب من فضيلتكم موعظة، حيث يقول: إنه التبس علي الحق في مسألة الزنا، أحلال هو أم حرام؟ هذا أمر خطير، لأن الزنا من الأمور المحرمة الظاهرة التي لا يشك فيها مسلم. ولعلك أن تتذكر قصة الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا وكذا؟ قال: لا. قال: لا، والناس لا يرضونه لنسائه. فالزنا لو لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فإن مفسدته عظيمة. ولهذا كان العرب في الجاهلية ما كانت الحرة تزني، ولهذا قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وإنما كان الزنا موجود في الإماء، وأما الحرة فلا تزن. في الجاهلية كانوا يتنزهون عن هذا، ومفاسده خطيرة جدا في اختلاط الأنساب. كل رجل الآن لو كان يهودي أو نصراني أو وثني يغار على زوجته ولا يرغب أن يشارك فيها، هذا مما يقره كل إنسان سليم الفطرة حتى لو كان كافر. ولهذا الإسلام حرم هذا لمقاصد عظيمة، لأن الزنا اختلاط للأنساب، جريمة في حق هذا الجنين الذي يولد من غير نكاح شرعي ثم يكون عبا على المجتمع، كما هو ملاحظ الآن في دول الكفر. يعني كثير من أصحاب وأرباب الجرائم هم من أبناء الزنا. أما الإسلام والحمد لله تجد هذه الظاهرة قليلة، بل في حكم نادر، ولهذا تجد المجتمع مترابط. وهذه الأمور العظيمة إذا وقعت في المجتمع وشاعت أصبحت من أعظم الوسائل في هدم المجتمع، لأن الثقة تنعدم في البيت، تنعدم في الزوجة وفي الزوج، وإذا هدم البيت هدم المجتمع. ولهذا لا يجوز لطالب علم أن يشكك في شيء من هذا، وإذا كانت هناك بعض الشبهة الخاصة متعلقة ببعض الأمور عليه أن يعرض هذا على بعض طلاب العلم ويزيل عنها الشبه وينبهه على هذه الأخطاء وعلى هذه الشبه التي عرضت له. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علي قول بعض أهل العلم، قال الله تعالى حكاية عن موسى: أو على لسان عيسى عليه السلام، فما حكم هذه العبارة؟ هذه توجد في بعض كلام أهل العلم. الحكاية تطلق على معنيين، تطلق على معنى الرواية وتطلق على المحاكاة والمماثلة. فإذا قيل حكى فلان عن فلان فالمقصود أنه روى عنه، لأنه شبه الرواية كأنه حاكى كلامه. والمحاكاة هي المشابهة كما ذكر شيخ الإسلام في تفسير الحكاية، قال كمحاكاة الابن لأبيه، لأن المحاكاة مماثلة. فعندما تقال في الرواية حكى فلان عن فلان فهذا من باب الرواية، كأنك تقول نقل فلان عن فلان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك تأثير لعلم الوقف والابتداء في مسائل الاعتقاد، وما حكم من يقف وقفا قبيحا؟ نعم، هذا له أثر كبير، وهناك رسالة علمية قدمت الآن ويتنتظر مناقشة في مسائل الوقف والابتداء وأثرها في تقرير مسائل الاعتقاد، فهذا له أثر في كثير من المواطن الوقف. ولهذا ذكر القراء أن بعض الوقف أنه محرم وبعضه جائز وبعضه غيره أولى منه وبعضه يستوي فيها الأمران، وأيضا يختلف المعنى باعتبار الوقف، يعني كما هو مقرر عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك رجل دائما يتم الصلاة في السفر، فلما نصحناه في ذلك قال: أنا أتم الصلاة لا رغبة عن السنة وعن رخصة الله، وأن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، فأشكل علينا كلامه، نرجو التوضيح. أحسن الله إليكم. هذا من الأخطاء التي توجد في بعض الناس، يجب عليه أن ينظر إلى السنة، والسنة هو أن تصلي، أن تقصر الرباعية في السفر. ولهذا فضل بعض أهل العلم القصر على الإتمام، بل إن بعضهم يرى أنه واجب. ولا شك أن المسلم إذا أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم. كيف يقول أنا لا أرغب عن السنة لكن أفعل؟ الذي لا يرغب عن السنة يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي له أن يحرص على السنة، لأنه لربما جاء في قلبي بعد ذلك أن يظن أن الذي يقصر أنه ناقص في صلاته، ولربما خطأه، فعليه أن يأخذ برخصة الله ويمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، نريد تعريفا للفظ الذات. الذات كلمة ومصطلح يطلق على حقيقة الشيء، ولهذا يفرقون بين الذات والصفات. فالذات هي الحقيقة للشيء، وهي الذي تقوم به الصفة، وذات كل شيء هو حقيقته، ولهذا تطلق الذات على معنى الحقيقة، والصفات هي ما يقوم بهذه الذات. وأما إطلاق الذات في حق الله عز وجل فإنها لم ترد في النصوص، وإنما ترد في كلام أهل العلم على سبيل الخبر، على سبيل الخبر، فيقال توحيد الذات والأسماء والصفات، ويقال أن الأسماء والصفات تقوم بذات الله. ومنهم من يفسرها بالنفس، كما يعني جاء: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يقول النفس هي الذات، ويفسر الذات بالنفس، والذات هي حقيقة الشيء، وما يقوم بها من الصفات يقال هذه صفات الذات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما بال من يتضرر بزيارة والده كالضرب والشتم، هل يقطع زيارته أم لا؟ لا، يصبر على الصلة، وهو مأجور مرتين، مرة على صلته ومرة على صبره، لكن يتجنب أسباب الإثارة، ولا بأس أن يقلل من الزيارة ولكن لا يقطع، ويراعي أيضا الأسباب التي تكون معينة له ومعينة لوالده على تجنب هذه الأمور. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يأخذ بالأمثال والحكم من كتب الكفار؟ الأمثال والحكم إذا كانت صحيحة وهي منقولة عن الحكماء قديما فلا بأس بها، ينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فكان هذا متناقل عند الناس وأخذوه عن الأنبياء، فهناك بعض الحكم متداولة عند الناس وهي ماثورة عن الأنبياء أو عن الحكماء، لكن يتأكد أن هذا الكلام يعني صحيح، لأن هناك أشياء شائعة بين الناس خصوصا من بعض كتب الكفار وأهل البدع يظن أنها صحيحة وهي ليست كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل مفاده أن إحدى الدول أخذت بعض الأراضي من بعض الناس ووزعتها على آخرين، وهو ممن أخذ تلك الأرض من تلك الأراضي، فهل يستفيد منها؟ هذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، ونحن لا نتكلم فيه، لأن اجتهاد ولي الأمر